بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سيدي. انت اضعف لماذا شكل بالضبط كأنه هو جامعة قديمة جامعة قديمة تعريك سيدنا. الله أكبر. Thank you. عم احمد هات يا عم احمد هات الراجل ده لا